لكل دعوة في الحياة دعائم ومبادئ، أما دعائم دعوتنا فهي 5 دعائم تقوم عليها حياة البشرية كلها. هذه دعائم دعوة قدسية كتب الخلود لها مدى الأزمان، هذه مبادئنا التي نسعى لها في حالة الإسرار والإعلان، هذه دعائم دعوة قدسية كتب الخلود لها مدى الأزمان، هذه مبادئنا التي نسعى لها في حالة الإسرار والإعلان. الله غايتنا، الله الله الله الله، وهل من غاية؟ الله الله الله الله غايتنا، الله الله الله الله، محمد من ثاني، دستورنا القرآن وهو منزل، والعدل كل العدل في القرآن. هذه دعائم دعوة قدسية كتب الخلود لها مدى الأزمان، هذه مبادئنا التي نسعى لها والإعلان، هذه دعائم دعوة قدسية كتب الخلود لها مدى الأزمان، هذه مبادئنا التي نسعى لها في حالة الإسرار والإعلان. الله غايتنا، الله الله، وهل من غاية؟ الله الله الله، الله غايتنا، الله الله الله الله، وهل من غاية؟ الله الله الله، أسمى وأغلى من رضا الرحمن، وسبيل دعوتنا الجهاد، وإنه سبيل دعوتنا الجهاد، وإنه إن ضاعت حرمة الأوطان، والموت أمنية الدعاة، فهل ترى ركنا يعاب بهذه الأركان؟ هذه دعائم دعوة قدسية كتب الخلود لها مدى الأزمان، هذه مبادئنا التي نسعى لها في حالة الإسرار والإعلان، هذه دعائم دعوة قدسية كتب الخلود لها مدى الأزمان، هذه مبادئنا التي نسعى لها